بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن التفريق بين السبي. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام ماجر رحمه الله: باب النهي عن التفريق بين السبي. النهي عن التفريق بين السبي، يعني أن السبي عندما يسبى، يعني من الرجال والنساء والذرية، ثم يوزع على الغانمين أو يعني يحصل البيع، فإنه من يكون بحاجة إلى قريبه، بأن تكون مثلا بنت ولد مع أمه أو مع أبيه، لا سيما إذا كان صغيرا، فإنه لا يفرق بينه وبين أمه أو أبيه، بمعنى أنه يكون هو أبوه يعني مع بعض، يعني يباعان معا، ولا يفرق بينهما بأن يكون الأم تباع وابنها يباع على حدة، فيذهب هذا إلى جهة وهذا إلى جهة، وإنما يجمع بينهم في البيع وكذلك في العطاء، بحيث يكون القريب الضعيف مع قريبه الكبير الذي هو بحاجة إلى كونه معه. ثم أورد أحاديث، منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطى السبي، كان إذا أعطى، إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. إذا أتي بالسبي يعني ووزعه، فإنه يعطي أهل البيت جميعا، بمعنى أن أهل البيت يعطيهم مثلا الأقارب كالأم وولديها كراهية أن يفرق بينهم، يعني أن يعطي أهل بيت واحد يعني هؤلاء الأقارب، حتى لا يفرق بين هؤلاء الأقارب من السبي. فكان يعطي المجموعة أو أهل البيت، أو يعطي أهل البيت يعني جماعة من الناس أهل بيت، يعطيهم هؤلاء المتقاربين، يعني كراهية أن يفرق بين السبي. هذا هو المقصود من الحديث، يعني معناها أن من كان من السبي بحاجة إلى قريبه فإنه يكون معه، ويكون إعطاؤهم لبيت واحد أو بيعهم على شخص واحد، هذا هو المقصود. ولا شك أنه إذا كان مثل الأم وولدها، ومثل الولد ووالده، لا سيما إذا كانوا صغارا، فإنه لا يفرق بين هذا الصغير وبين أبيه وأمه، وإنما يكون معه سواء في العطاء عندما توزع الغنيمة أو يوزع السبي، أو في البيع بحيث تباع الأم وولدها ولا يفرق بينهما. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه مسلم النسائي ومسلم الدارمي وابن ماجه، ومحمد بن إسماعيل وهو الأحمسي وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر، جابر هو الجعفي وهو ضعيف، خرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن القاسم بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. وأبوه عن أبيه ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال ما فعل الغلامان؟ قلت بعت أحدهما قال رده. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب له أخوين، يعني معناه اثنين من الأقارب الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهما معا لعلي، وعلي رضي الله عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ولم يفرق حيث أعطاهما لجهة واحدة وهو علي رضي الله عنه. أما علي رضي الله عنه فإنه باع أحدهما دون الآخر فقال رده، فهذا داخل تحت الترجمة من جهة عدم التفريق بين النهي عن التفريق بين السبي، لكن الحديث ضعيف. ومثل ذلك يعني يكون أنه لا أخوان لا بد من بيعهما جميعا وذهابهما جميعا وبعضهم ليس بحاجة إلى بعض، يبدو أن ذلك ليس بلازم والحديث غير صحيح يعني حتى يقال بثبوت هذا الحكم، ولكن فيما يتعلق بالنسبة للأمة ولديها جاء فيها حديث يعني تدل على ذلك، من فرق بين والده ولديها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وأما أخوان كل واحد منهما قائم بنفسه وكل واحد منهما مستقل بنفسه، فلزوم أنهما لا يصلان إلى أحد إلا مجتمعين وأنهما لا يباع إلا مجتمعين ما هناك دليل يدل على لزوم ذلك. والحديث الذي ورد ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاط بن أرطاط وهو مدلس وفيه كلام، وكذلك أيضا فيه الانقطاع بين يعني ميمون الذي يروي عن علي وبين علي. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة حديث البخاري وأصحاب السنن. عن عفان عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الحجاج وهو بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وذكر البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الحكم هو بن عتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ميمون بن أبي شبيب وهو صدوق كثير الإرسال وذا البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عمر بن الهياج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه. ثم ذكر هذا الحديث في التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه، والحديث أيضا ضعيف، وما يتعلق بالوالدة ولدها جاء فيه حديث يدل على ذلك. وأما بالنسبة للأخ وأخيه فورد في هذا الحديث وهو ضعيف، وكذلك الحديث الذي مر وهو ضعيف، ومعلوم أنه فرق بين الوالدة ولدها وبين الأخ وأخيه، فالتفريق بين الوالدة ولدها فيه صعوبة وفيه مشقة، والتفريق بين الأخ وأخيه ليس فيه محذور. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر بن الهياج هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف أخرج البخاري تعليقا وابن ماجه. نعم. عن طليق بن عمران وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. يقول الحديث حديث علي وهب لي رسول الله غلامين أخوين فبعت أحدهما، يقول ضعيف ولكن ثبت مختصرا بلفظ آخر. انظر صحيح أبي داود. إيش ما يعني يعني في كونه بين الأخوين ما يعني لكنه جاء في قضية الوالدة والذيها جاء في مصادر متعددة. أما بالنسبة للأخوين فما أعرف يعني شيء يعني ثابت يدل على أنه لا يفرق بينهما. ومعلوما أن الأخوين إذا كانا كبيرين فلزوم كونهم ما يذهبون إلا معا ولا يأتون إلا معا ولا يعني يهدون إلا معا ولا يباعون إلا معا يعني هذا ليس بواضح. الحديث الثاني أي اللي بعده يعني وبين الأخ وأخيه كذلك ذكر الأخ هنا فيه ذكر الأخ نعم لكن كما هو من الضعيف فيه الضعيف والمقبول. حافظ بن حجر في البلوغ ذكر حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. كل هؤلاء صححوه ولا رووه؟ صححوه. من قال هذا؟ حافظ. من هو الحافظ؟ ايه؟ فين؟ البلوغ. في نفس البلوغ؟ اي نعم. وش لفظه؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. المحقق يقول قلت ورجاله ثقات كما قال الحافظ لكن في إسناد أحمد انقطاع بين سعيد بن أبي عروبة والحكم بن عتيبة لكن تابعه زيد بن أبي أنيسة عند ابن الجارود وشعبة عند الدارقطني والحاكم ولهذه المتابعة صححه ابن القطان وانظر نصب الراية. ما أدري إذا كان ثبت فلعل ذلك كان يعني أنهم بعضهم بحاجة إلى بعض يعني بحاجة إلى بعض يعني فهذا هو الذي يعني يكون فيه احتياج بعضهم إلى بعض والجمع بينهما يكون فيه فائدة. أما إذا كان كبيرين فالحديث الحقيقة عموما يعني لفظه يدل على عدم التفريق بين هذا وهذا لكن إذا كان صح فالأمر كما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح فالحكمه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أنهم إذا كانوا بحاجة إلى بعض كان يكون صغيرين والفصل بينهم في مشقة معلوم أن هذا أمره واضح. قال رحمه الله تعالى باب شراء الرقيق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال لي العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنهما ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. ثم ذكر باب شراء الرقيق. معلوم أن الرقيق يعني يباع ويشترى وهو ملك يمين وصاحب الملك يعني يتصرف فيه بكونه يهبه وكونه يبيعه وكونه يعتقه أو غير ذلك من وجوه التصرفات. بأن الرقيق يباع ويشترى وهو مال. وقد جاءت في ذلك النصوص الكثيرة، وذكر هذا الحديث عن العداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا في بيعه عليه رقيقا، وقال عبدا أو أما شك، يعني من الراوي قال لا داء، يعني لا عيب، يعني أنه يعني لا يعلم فيه عيبا ولا غائلة ولا غائلة. وسر بعدة تفسيرات، منها أنه يعني أنه يعني ملك يمين، أنه ليس لم يكن مسروق أو أنه حر استعبد، وإنما هو ملك يمين، ولا خبثة، يعني أنه حرام وصل عن طريق حرام ولم يصل عن طريق حلال. ثم قال بيع المسلم للمسلم، يعني أنه لا يخونه ولا يغشه، وإنما يكون على سلامة وعلى استقامة. فمن حيث البيع، بيع الرقيق، هذا لا إشكال فيه، جاءت فيه النصوص، أقول جاءت النصوص الكثيرة في هذا، وجاء فيه يعني هذه الشروط أو هذه الأوصاف التي وصف بها المبيع حيث باعه الرسول صلى الله عليه وسلم على العداء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عباد بن ليث وهو صدوق يخطئ، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال صاحب الكرابيس. نعم. معناها نعم. عن عبد المجيد بن وهب هو وثقه ابن معين، خرجه أصحاب السنن. نعم. عن العداء بن خالد بن هوذة، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدع بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق فيه بالشراء، وهو مطابق للترجمة من ناحية الشراء، شراء الرقيق، ولكنه فيه الشراء وفيه الدعاء، يعني فيه الشراء الذي ترجم له المصنف وفيه الدعاء، وأنه إذا اشترى رقيقا يعني يأخذ بناصيته ويقول: اللهم أني أسألك خيره وخير ما جبلته عليه. وإذا أخذ شرى دابة وضع يده على ذروة سنامها وقال: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يعني ففيه شيئان، فيه الشراء وفيه الدعاء. وقد سبق أن مر بالنسبة ل النكاح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد، هو الأشج، ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق، أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه وأبوه شعيب محمد صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. وجد عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الذي هو جد شعيب، وليس جد عمرو الذي هو محمد، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. باب الصرف، والصرف هو ما يتعلق ببيع العمل، يعني الذهب بالذهب والذهب بالفضة، وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة، هذا يقال له صرف. وما لا يجوز يعني متفاضلا، يعني مثل يعني المطعومات أو المأكولات التي هي جاء فيها نصوص، يعني نصوص معينة فيها ويقاس عليها ما يماثلها ويشبهها، وهي أن ما كان من جنس واحد فإنه يباع مع يعني جنسه متساويا مع التقابض، فإذا بيع التمر بالتمر فلا بد من التساوي، وإذا بيع البر بالبر فلا بد من التساوي، وإذا بيع الشعير بالشعير فلا بد من التساوي، ولا بد من التقابض أيضا، هناك يعني تقابض وهناك تساوي وتماثل. أما إذا اختلفت الأجناس بأن كان بر وشعير أو تمر وشعير، فإن التقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به، لأن إذا كان الجنس واحدا فلا بد من اثنين، التفاضل التماثل والتقابض، وإذا كان من جنسين كالتمر والبر فالتقابض لا بد منه والتماثل ليس بلازم، يمكن التفاضل فيما بينهم، لكن التقابض لا بد منه. فذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، ربا إلا هاء وهاء، يعني هاء وهاء يعني قبض، يعني كل واحد منهم يقول خذ، يعني هذا يعني يعطي وهذا يعطي هذا يعطي ما عنده وهذا يعطي ما عنده، كل واحد يقول هاء يعني خذ. فالذهب بالذهب يعني لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه أيضا من التقابض، وإذا كان بخلاف ذلك يعني ذهب بفضة فلا بد من التقابض والتفاضل لا بأس به، لأن الذهب كما هو معلوم أنفس من الفضة، الذهب أنفس من الفضة، ليست الفضة مثل الذهب يعني يكون التساوي بينهما، فالذهب أغلى وأرفع قيمة، فالتفاضل لا بأس به ولكن التقابض لا بد منه، التقابض لا بد منه. نعم، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر نعم. بالبر ربا إلا هاء وهاء، نعم، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، نعم، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يعني نعم، هذه من جملة الأشياء التي وردت، وجملة ما وردت من النصوص ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه ورد فيها نصوص، وما كان مثلها مثل الذرة وغيرها من المطعومات فإن الحكم واحد، ولكن ذكرت هذه لأنها هي التي كانت مشهورة يعني ومعروفة يعني في المدينة، ولهذا زكاة الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكرها ذكر المشهور في البلد، وهناك أشياء غير مشهورة مثل الذرة ولكن حكمها مثل حكمها البلد الذي طعامهم الذرة، فإنهم يدفعون من الذرة يعني الزكاة، وكذلك الذرة بالذرة لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، فالتي وردت بها النص يقاس عليها ما يماثلها يعني من المطعومات والمكيلات التي هي غير الأربعة التي جاءت في الحديث التي هي التمر والبر والشعير والملح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي، وعلي بن محمد وهشام بن عمار، هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن، ونصر بن علي بن الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومحمد بن الصباح وهو صدوق أخرج له، وداود بن ماجه، نعم، عن سفيان بن عيينة عن الزهري، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، والزهري محمد المسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك بن أوس بن الحدثان وهو له رؤية أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع حا قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه ربا وفيه بيع الجنس مع جنسه بالتماثل والتقابض وفيه بيع الجنس مع غير جنسه بالتقابض وعدم التفاضل يعني ليس لا يلزم التماثل لا يلزم يعني مع التفاضل. قال ولهذا قال كيف شئنا إذا كان بيع البر بالشعير فإنهم يبيعون متقابضين لكن من حيث التماثل ليس بلازم لأن معلوم أنها تتفاوت والبر أحسن من الشعير ومتميز على الشعير فهذا جنس وهذا جنس فالتقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به في بين الجنسين وإنما التفاضل والتماثل والتقابض يكون في الجنس الواحد يكون في الجنس الواحد. وهذا الحديث فيه ذكر السبعة ذكر الستة التي ثبت فيها يعني حصول الربا فيها وهما الذهب والفضة وهما من الموزونات والأربعة المطعومات التي هي البر والشعير والتمر والملح ويقاس عليهما ويقاس عليها ما كان مثلها مثل الذرة وغيرها من المأكولات مأكولات يعني التي تدخر ليس كل مأكول أو مطعوم يعني يكون حكمه كذلك فإن المباطح وما إلى ذلك ليست من هذا القبيل. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش وهو صدوق يغرب أخرج له ابن ماجه. عن إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية وهي أمه ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سلمة بن علقمة التميمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسلم بن يسار وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. وعبد الله بن عبيد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول إن كان الذهب بالذهب لكن اختلف المعيار أو العيار وهذا بواحد وعشرين وهذا عيار 24 لا بد من التساوي ولو اختلف نوع الذهب أو يعني قدره أو رديئه وجيده لا بد من التساوي وإذا أريد يعني وصول إلى جيد فإنه يباع الرديء بفضة أو ما يقوم مقامها ثم يشترى الجيد مثل الطعام إذا كان هناك تمر رديء ويريد تمرا جيدا لا يبيع الرديء بالجيد وإنما يبيع الرديء ثم يشتري بالنقود جيدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل. ثم ذكر هذا الحديث هذه الأربعة التي هي من جملة الستة التي جاءت بها الأحاديث، وقال إنها مثلا بمثل، يعني لا تفاضل ولا يعني نسيئة، يعني لا بد من التقابض ولا بد من التماثل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة رجل أصحاب الكتب، عن فضيل بن غزوان وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي نعم وهو صدوق رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا تمر ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزنا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع. تمرا من تمر الجمع، قيل أن تمر الجمع أنه مجمع من أنواع ومن مخلوط من عدة أشياء، وهذا يعني ليس من التمر الجيد، ليس من التمر الجيد، ولهذا الذي يجمع يعني لا يكون من الجيد. ومعلوم أن هذا الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطيهم إياه ويرزقهم إياه، فكان يستبدلون يعني هذا الذي هو الجمع بنوع من الجيد ويضيفون إليه زيادة يعني في السعر، وسواء كان الزيادة مماثلة أو من نوع آخر، كل ذلك لا يجوز، يعني بين يكون صاع مع صاع وزيادة درهمين ذلك لا يجوز، لأن لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، وكذلك لا يكون صاع بصاعين، فهذا يعني الزيادة زيادة بعضهما على بعض سواء كان من الجنس أو من غير الجنس كل ذلك لا يجوز، وإنما الربويات لا بد فيها من التماثل ولا بد فيها من التقابض. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال إنه لا يصلح إلا وزنا، يعني لا يصلح إلا وزنا، يعني فيما يتعلق بالنسبة للذهب وفيما يتعلق بالنسبة للتمر الكيل، يعني لا بد أن يكون متماثلا يعني كيلا أو وزنا. نعم. قال لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين، يعني هذا فيه تفاضل من ناحية من نوع واحد، ولا درهم بدرهمين يعني من نوع واحد، لكن مثله أيضا لو كانت الزيادة من جنس آخر بأن يكون صاع من التمر رديء مع صاع من التمر جيد ويضاف إليه درهمان كذلك كل ذلك لا يجوز. نعم. والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزنا، هذا هو يعني الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما، يعني لا يكون تفاضل بينهما وإنما يكون بالوزن وبالتساوي. نعم. لأن الذهب والفضة من الأشياء الموزونة، فالتماثل بينها يعني إما بالوزن وإما بمعرفة المقدار الموزون الذي هو مثلا درهم بدرهم، يعني وزنهما واحد، فإذا باع درهما بدرهم لا بأس بذلك، لكن إذا كانوا متفاوتين من ناحية الوزن لا يصح، فلا بد من التساوي في الوزن. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب، عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو وهو بن وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أتت الأسئلة إذا كان التمر يعني من أنواع يعني برحي بإخلاص عجوة برني كله لابد من التساوي يعني ولو اختلفت الأنواع يعني لا يقال أن التمر يعني أجناس يعني وأنه كل وأنه اختلفت الأجناس لأنه كل تمر قال هو جنس واحد هو التمر فليس تحته أجناس وإنما هو جنس واحد فلا يباع إلا متماثلا ولو كان هذا يعني هذا سكري وهذا نوع آخر فإنه لا بد من التماثل وإذا أراد الإنسان أن يحصل هذا فيبيع الذي عنده بنقود ثم يشتري ما يريد بالنقود مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من حديث الآخر بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. نعم. يقول ما تفرع من مطعوم واحد هل يشترط فيه التماثل والتقابض مثلا يعني دقيق القمح والخبز من القمح؟ قضية الدقيق بالدقيق يعني هذا معلوم أنه لابد فيه من من من من التماثل في الكير يعني دقيق دقيق مثل ما يقال بر ببر لكن بالنسبة للخبز وبالنسبة يعني لهذا يعني طبعا يختلف أقول يختلف يعني من ناحية النوع لأن هذا يعني مطبوخ وهذا غير مطبوخ هذا يعني هذا يعني خبز وهذا لم يخبز فقضية أن يكون يباع يعني يباع أحدهما بالآخر أنه لا بأس لا أدري لكن الذي لا إشكال فيه كونه يبيع هذا بدراهم ويشتري بالآخر يعني ما يريد. يقول إذا بعت جوالا قديما واشتريت جوالا جديدا وزدت على القديم نقودا هذا ليس من الربويات الجوالات والسيارات والحديد والأشياء الأخرى هذه ما لها دخل في الربا لا دخل لها في الربا وإنما الربا في الذهب والفضة وفي الأشياء المطعومة المدخرة. قال رحمه الله تعالى باب من قال لا ربا إلا في النسيئة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول غير ذلك. قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. ثم ذكر باب من قال لا ربا إلا في النسيئة. باب من قال لا ربا إلا في النسيئة. من قال لا ربا إلا في النسيئة يعني أن الربا معلوم عند العلماء والذي اتفق عليه وأجمع عليه يعني واستقر عليه الأمر هو أن الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل بيع الذهب بالذهب متفاضل ليس متساوي في الوزن وبيع البر بالبر متفاضل ليس متساوي في الكيل وهكذا فهذا ربا فضل وهو غير جائز وهو محرم لا يجوز بل لا بد من التماثل ولا بد من التقابض أيضا مع التماثل كما عرفنا. وأما ربا النسيئة فهو التفاوت في الوقت يعني بحيث يعني يكون أحدهما حاضر والثاني غايب يعني بأن يعطيه فضة يعني يشتري منه ذهب بفضة ثم لا يستلم كل واحد منهما ما عند الآخر وإنما يكون أحدهما مؤجل هذا لا يجوز لأن هذا هو ربا النسيئة. فهذا متفق عليهما وعلى تحريمهما. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في أول أمر أنه كان يرى أن الربا في النسيئة فقط، وأن ربا الفضل، وأن الفضل ليس فيه ربا، يعني فيباع الصاع بالصاعين مع التقابض. وكان الذي يعني بنى عليه لفظ جاء عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وهذا لفظ مجمل، ولكن جاءت النصوص موضحة ومبينة أن الربا يعني يكون في النسيئة ويكون في الفضل، كما جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا. فابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله إنما الربا في النسيئة أن الفضل ليس فيه ربا، ولكنه بعد ذلك رجع عن هذا القول، وصار يعني الأمر إجماع على أن الفضل يعني فيه الربا، وكذلك النسيئة فيها الربا. ويكون ما جاء في بعض الأحاديث الذي هو ذكره عن أسامة بن زيد يعني يكون معناه إنما الربا أشد، إنما الربا أي الأشد، يعني لا يعني ذلك أن القصر على أن الربا لا يكون في النسيئة، وإنما المقصود من ذلك أن شدته أعظم منه في بالنسبة للفضل. فيجمع بين النصوص الأخرى وبين ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بهذا الجمع، يعني إشارة هو اللي يسمونه قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا، يعني معناه أنه أشد وأعظم، يعني اللي هو ربا في النسيئة، وذاك لا يخرج عن كونه ربا الذي هو الفضل. ذكر حديث أبي سعيد أنه الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. نعم قلت نعم للراوي منه عنه أبو هريرة. أبو هريرة هنا جاء هنا أبو هريرة، لكن جاء الموجود في بعض النسخ الكثيرة ليس في ذكر أبي هريرة، وإنما فيه ذكر منه أبو صالح. أبو صالح أبو صالح نعم أبو صالح هو الذي يعني كان يعني قال لأبي سعيد أن لما قال له الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار يعني أن هذا معناه أنها الذي هو لابد من التماثل فيهما وأن فيه الربا، فقال إن ابن عباس يعني قال غير ذلك، يعني معناه أنه يعني ليس الدرهم بالدرهم بل يجوز أكثر. فلقي أبو سعيد بن عباس وسأله عن هذا الذي بلغه عنه، فقال عندك شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، وإنما روى عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربا في النسيئة، يعني ففهم منه رضي الله عنه من هذا اللفظ أنه مقصور على النسيئة. والعلماء جمعوا بينها بأن قالوا إن الربا في النسيئة إنما هو من قبيل القصر الإضافي وليس الحقيقي، وإنما المقصود منه كونه أشد وأعظم، وهذا من جنس الحديث الذي يعني صححه بعض أهل العلم في لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني معناه ليس الاعتكاف أفضل ويعني أميز، وليس المقصود منه أن المساجد الأخرى لا يعتكف فيها. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو سعيد الخدري نعم مرة ذكره. عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس بالنسبة لإنما الربا في النسيئة، يعني ابن عباس يعني إنما الربا في النسيئة هو الذي يرويه عن أسامة ابن زيد، ولكن بالنسبة للفضل هو يعني في من حديث أبي سعيد. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت، قال نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه رجوع ابن عباس رضي الله عنه أنه كان رأي رآه يعني بناء على فهم للحديث الذي سمعه من أسامة بن زيد كما في الحديث السابق إنما الربا في النسيئة، وقال إن الفضل أنه لا بأس به، ولكنه رجع عن ذلك لما بلغه عن أبي سعيد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عبدة هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان بن علي الربعي وهو ثقة أخرج مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس وعن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى: باب صرف الذهب بالورق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان يقول: الذهب بالورق احفظوا. ثم ذكر باب بيع صرف الذهب بالورق. باب صرف الذهب بالورق. باب صرف الذهب بالورق يعني بيع الذهب بالورق، لأنها أجناس، لأن الأول جنس مع جنس وهذا جنس مع جنس آخر. فالجنس مع الجنس عرفنا فيما مضى أنه لا بد من أمرين: لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، فلا فضل ولا نسيئة. لا بد من التقابض لا بد من التماثل فلا تفاضل، ولا بد من التقابض فلا نسيئة. وهنا ما يتعلق باختلاف الجنسين، يعني بيع ذهب بفضة أو تمر بشعير أو شعير ببر وما إلى ذلك، هنا لا بد من التقابض، وأما التماثل فلا بأس به، لأنه سبق المر بنا إذا كان كذا كيف شئتم، يعني إذا كان يدا بيد أو إذا كان هاء بهاء، إذا كان يدا بيد فكيف شئتم من ناحية التفاضل. معلوم أن الذهب غير الفضة، والذهب أميز من الفضة، فلا يسوى بين الذهب والفضة، ولا يقال أنه لا بد من التساوي بين الذهب والفضة، لأن الذهب يعني غالي والفضة أرخص منه بكثير. فالتماثل ليس المطلوب، ولكن المطلوب هو التقابض وعدم النسيئة. ثم ذكر حديث عمر قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق ربا يعني إذا إلا هاء وهاء، يعني إذا كان يعني هو ربا إذا كان نسيئة، أما إذا كان هاء وهاء فخرج من كونه نسيئة، وإنما صار يعني فيه تقابض ويكون ذلك جائزا. فدل على أن الجنسين إذا اختلفا جاز التفاضل بينهما، لكن لا بد من التقابض وعدم النسيئة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر. قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان يقول: الذهب بالورق احفظوا. الذهب بالورق احفظوا، يعني أن الحكم إنما هو في الجنسين، يعني هذا الحكم إنما هو بين الجنسين وليس بجنس واحد. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خازننا. أين؟ أرنا أرنا ذهبك. نعم. أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك. فقال عمر: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه كان عنده طلحة بن عبيد الله فجاءه أو مالك بن أوس بن الحدثان. نعم. جاءه ومعه ذهب يريد أن يبيعه بفضة، فقال طلحة أرنا ذهبك، ثم إنه اشتراه منه وقال تأتينا نعطيك الورق، فمنع ذلك عمر وقال لا بد إما أن ترجع إليه ذهبه أو تعطيه الورق يعني في المجلس، ولا يكون هناك نسيئة، ولا يكون هناك نسيئة. فدل هذا على أن النسيئة لا تجوز بين الجنسين، لا تجوز بين الجنسين، وأنه لا بد من التقابض، وإلا فإنه ربا النسيئة. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر بن الخطاب قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. الدينار بالدينار، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لأنها لابد فيها من التساوي، لابد فيها من التساوي، وأيضا لابد من التقابض، لابد من التساوي، لابد من التقابض في الجنس الواحد، درهم مع درهم لأنهم الفضة، ودينار مع دينار لأنهم من الذهب، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. وقال دينار بدينار لأنه معروف وزن الدينار، يعني لأن الذهب مع الذهب بالوزن والفضة مع الفضة بالوزن، ولكن الدنانير معروف يعني أن وزنها واحد ومقدارها واحد، فلا بد درهم بدرهم ودينار بدينار، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. وش بعده؟ لا فضل بينهما، لا فضل بينهما، يعني ما درهم درهمين ولا دينار بدينارين، وإنما درهم بدرهم. نعم. فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، يعني من كانت له حاجة بورق وعنده يعني فإنه لا يبيعها بالورق، وإنما يعني يصرفها بذهب، يعني لأن التفاضل بين الجنسين لا بأس به، فإذا كان له حاجة إلى نوع آخر فإنه يصرفه، الدراهم التي عنده يصرفها بالذهب، أو الذهب يصرفه بالدراهم عندما يكون له حاجة بهذا هذا، ولا بأس بالتفاضل يعني في الجنسين، ولكن التقابض هو الذي لا بد منه. فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء، يعني والصرف هاء وهاء، يعني فيما يتعلق بالجنسين، يعني بعد ما ذكر الجنسين يعني ذهب بورق وورق بذهب، قال هاء وهاء، يعني لابد أن يكون في تقابض، وأما التماثل فليس بلازم، بل هو سائغ بين الأجناس المختلفة. نعم. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس، هو صدوق رجله النسائي بن ماجة. نعم. عن أبيه. نعم. وهو صدوق رجله بن ماجة. نعم. عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، وهو لا يعرف حاله. نعم. رجله بن ماجة. نعم. عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، وهو مجهول الحال، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبيه محمد بن حنفية، نعم، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن جده علي رضي الله عنه مر ذكره، والحديث وإن كان في إسناده يعني من تكلم فيهم، لكن متنه صحيح وتدل الأحاديث التي مرت على ما دل عليه. نعم. يقول هل يدخل في الصرف المنهي عنه بيع العملاء، بيع العملات الذي يجري في زمننا؟ نعم، لأن كل عملة تعتبر جنس، كل عملة من العمل تعتبر جنسا من الأجناس، فيجوز بيع بعضها ببعض بشرط التقابض والتفاضل لا بأس به، لأنها كالفرق بين الذهب والفضة، كالفرق بين الذهب والفضة لأنها تعتبر أجناس. هل يجوز الدين في شراء الذهب بأن يشتري الذهب بالورق ولكن بأجل؟ لا ما يجوز، لأنه لا بد من التقابض. يقول هل يجوز أن أعدل عن صرف الذهب بالفضة نسيئة بأن أنويه قرضا أو دينا لا صرفا؟ قضية كون الإنسان يقترض يعني ذهب ويرجع ذهب كما كان، أو يقترض فضة ويرجعها كما كان، هذه مسألة أخرى غير البيع، لأن القرض ليس من البيع، وإنما الكلام على البيع هو الذي لا بد فيه من كذا. أما كون الإنسان يقترض يعني عنده ذهب ويريد فضة ويقترض فضة، نعم يقترض ويرده، أو عنده فضة ويريد ذهب يقترض الذهب ويرده، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة في الصرف، وإنما القرض يعني الربا فيه إذا جر نفعا، يعني كونه يجر منفعة، لأن هذا بيجمع المسلمين، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال رحمه الله تعالى: باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عطاء بن السائب أو سماك ولا أعلمه إلا سماكا، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب، والدينار والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. ثم ذكر باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. باب اقتضاء، الاقتضاء هو الاستيفاء، يعني بأن يكون عليه ورق يعني له فضة فيستوفي ذهب، أو يكون عليه ذهب فيستوفي ورقا. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه كان يبيع الإبل فيقتضي يستوفي الذهب من الفضة والفضة من الذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. نعم، إذا أخذت أحدهما بدل الآخر فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس، يعني معناه أنك تأخذ منه الشيء الذي اقتضيته بدلا من الشيء الذي بعته به، يعني مثلا باع بدراهم واستوفى ذهب، أو أنه باع بذهب واستوفى دراهم، فإنه يأخذ يعني حقه منه ويقتضي حقه منه دون أن يفارقه، وفيه لبس يعني فيه شيء متبقي أو باقي بينهما، وإنما ينتهي الأمر بينهما بكونه تقاضى حقه منه. نعم، صورة البيع، يعني هو الآن البيع هو يعني باع إبل أو ناقة بدراهم، ثم ليس معه دراهم، المشتري عنده ذهب فأخذ منه مقابل الدراهم ذهب، فإنه يجوز أن يستوفي. يعني كما نعلم أن الدينار يساوي 12 درهم. نعم، فإذا كان يبيع الناقة مثلا بدينارين، نعم، يأخذ منها 24 درهم. نعم، وليس المراد فيها تأجين. نعم، يقول له بكرة أجيب الدراهم. نعم، أو نعم، لا لا لا لا بد من التقاضي. قال: لا تذهب بينكم لبس. لبس يعني كأن تأخير مقصود، يعني الشيء الذي فيه محذور. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب هو ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. وسفيان بن وكيع وهو صدوق ابتلي بوراقه. نعم. نعم. فسقط حديثه لكن معه غيره. نعم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عبيد ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي هو صدوق أخرجه ابن ماجه. نعم. عن عطاء بن السائب هو صدوق اختلط قال البخاري أصحاب السنن. نعم. أو سماك ولا أعلمه إلا سماك يعني أنه يغلب على ظنه أو يرجح أنه سماك شك بين عطاء ابن السائب وسماك بن حرب ولكنه يرجح أو يعني يغلب على ظنه أنه سماك. نعم. سماك صدوق قال البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر الحديث الثاني طريقة ثانية الذي فيه الجزم بأنه سماك وليس في شك بأنه عطاء. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن يعقوب بن إسحاق وهو صدوق إلى مسلم وداود الترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. نعم. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن سعيد وهارون بن إسحاق قالوا أخبرنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. علقمة بن عبد الله عن أبيه. نعم. علقمة بن عبد الله بن سنان. علقمة بن عبد الله بن سنان. أي. عن أبيه. عن أبيه. أي. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. نهى عن كسر النهي عن كسر الدراهم والدنانير. النهي عن كسر الدراهم والدنانير يعني أن الدراهم والدنانير التي فيه عملة تحول إلى كونها غير عملة يعني بأن تحول إلى حلي أو تحول إلى يعني تبر الذي هو أصل الذهب والفضة يعني أنه يحول النقد إلى غير نقد يعني كونه أثمان يعني الناس يتبايعون بها بأن يكون ذهبا أو فضة يعني لا يكون إما أن يكون تغير إلى حلي أو تغير إلى تبر الذي هو الأصل يعني كان لم يسك ويجعل عملة. ف الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين سكة يعني العملة يعني التي يتعامل الناس بها ويبيعون ويشترون بها يعني الدراهم والدنانير أنها لا تحول إلى شيء آخر بحيث أنها تذهب عن كونها أثمانا يعني الناس يتبايعون بالأثمان الذي هو الذهب والفضة اللي دراهم والدنانير ما يتبايعون بها على أساس أنها قطع وإنما على أساس أنها دراهم والدنانير مسكوكة يعني هي الأثمان. قال لها عن كسر سكة المسلمين كسرها يعني تحويلها من كونها دراهم ودنانير تعتبر أثمان إلى كونها قطع لا تكون أثمانا وإنما تكون سلعا وليست أثمانا. نعم. عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم يعني سكة المسلمين الجائزة يعني الرائجة التي هي رائجة بينهم يعني ليس فيها كساد أو فيها يعني ليس لها رواج و إيش الجائزة بينهم إلا من بأس إلا من بأس إذا كان هناك أمر يقتضي بأن يكون فيها يعني زيف أو يكون يعني فيها يعني شيء يحتاج إلى أنها تغير فإذا كان كذلك فإنه لا بأس فإنه لا بأس يعني بأن تحول إذا كانت أنها مزيفة أو فيها تزييف كونها تحول من كونها دراهم ودنانير إلى كونها قطعا يعني ليست من قبيل الأثمان بأن يغير وضعها من كون دراهم لأنها زائفة يعني أو أنها يعني غير صحيحة يعني لم أو مموهة أو أنها مقلدة كما يقولون أو مزيفة. نعم فهذه لا بأس من تغييرها. نهى رسول الله عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم. نعم. إلا من بأس. نعم سكة المسلمين كونهم مسلمين وأنها جائزة بينهم يعني جارية ورائجة ومستعملة إلا من بأس يعني كونها مزيفة أو أمر يقتضي ذلك بأن تحول فإنه لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد. سويد هو صدوق لأبو مسلم بن ماجه. نعم. وهارون بن إسحاق وهو صدوق لأبو الخارج القراء والترمذي والنسائي بن ماجه. عن المعتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن فضاء وهو ضعيف وجاء أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مجهول أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن علقمة بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أبيه وهو صحابة أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. باب بيع الرقم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.